بتاعتك دي فيها حاجة مش عايزة تيجي خالص، مش عارف ايه. لو عندك تسجيل جديد انت ممكن تسجل، او ممكن انت تسجل احتياطي عشان بس انا مش موجود. يعني لو فلا مضل له ونور الله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا في شرح كتاب واحد قواعد الفقهيه للشيخ عبد الله بن سعيد اللهجي عليه رحمه الله تعالى، ونحن على مشرف الانتهاء من القاعده الثالثه هنا الباب الثاني، وهي قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. وتوقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، ويدخل في هذه القاعدة أيضا قاعدة، يعني هناك قاعدة فرعية تتفرع عن هذه القاعدة، وهي إذا اجتمع في العبادة جانب الحضر وجانب السفر غلب جانب الحضر، لأنه اجتمع المبيح والمحرم فغلب المحرم. فلو يعني ايش القاعدة هنا؟ إذا جاء في العبادة اجتمع السفر مع الحضر، فالمذهب عندنا يغلب الحضر على السفر، على أن السفر فيه الرخصة والحضر نقول فيه العزيمة، فكأن هذا مقابل الحلال وهذا مقابل الحرام، كان ليس بحلال وحرام، لكن هو المقصود هنا ان هو ان السفر مبيح للرخصه، فيه رخصه مباحه، والحضر فيه هو الاصل اللي هو فيه العزيمه، فان اختلط او اجتمع غلب الحضر على العزيمه. قال لانه لو مسح حضرا ثم سافر، او عكس اتم مسح، او عكس اتم مسح مقيم، يعني المسح في المسح على الخفين، الرخصة في المسافر 3 أيام والرخصة في المقيم يوم وليلة. فلو مسح حضر، مسح في الحضر، بدأ المسح في الحضر ثم سافر، طيب هل يأخذ بعد السفر حكم المسافر فلو مسح 3 أم يظل على الأصل الحضر؟ قارون على القاعدة يبقى يأخذ حكم الحضر، فلابد بعد يوم وليلة ينزع الخفين ويتوضأ بالماء ثم يلبس الأراضة مرة أخرى. أو عكس، إيش عكس؟ يعني بدأ في السفر المسح، كان مسافرا فبدأ المسح على الخفين في السفر، ففي السفر له 3 أيام ثم رجع إلى بلدي أصبح مقيم في الحضر الآن نقول، فهنا لا يغلب الحضر، فلا نقول يستمر مع حكم 3 أيام، لا يحسب له في الحضر يوم وليلة من أول ما بدأ في السفر، فيتم اليوم وليلة وبعد ذلك ليس له المسح، ليس له الرخصة، تم مسح مقيم. ولو أحرم قاصرا الحضر الحضر مقابل المنع، الأصل المنع، الحضر مقابل المنع، أو والسفر مقابل الحلال أو المبيح، كان مبيح وحاضر، حاضر ومبيح. قال ولو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته أتم، يعني الآن راكب سفينة وهو في البحر مسافر، فأحرم بالصلاة الظهر مثلا، أحرم دخل في الصلاة وهو بيقرأ بيطير في القراءة مثلا، فوجد نفسه أثناء الصلاة وصل للبر، وصل يعني لمكان الحضر، هنا يتم لأنه أصبح حكم المقيم الآن، مع أنه بدأ في السفر أو مسافر، قال يتم على هذه القاعدة، يتم يصلي أربعة ولا يصلي ركعتين. يعني لو علم وهو يصلي إمام الوسط إمام قيمته يتم. يتم. وهو في السفر. وهو في السفر. وهو في الصلاة. صح. وهو في الصلاة نعم. وهو في الصلاة، وهو في المكان، ما دام في الصلاة انتهت الصلاة خلاص، لكن هو دام في الصلاة وأصبح مقيما فيكمل يتم أربعة. قال ولو أحرم قصيرا فبلغت سفينة ضل إقامته أتم. ولو قضى نافلة، لا قضى فائتة، فائتة سفر في الحضر، نسألت فيها قريب، ولو قضى فائتة سفر في الحضر أو عكسه امتنع القصر. قول لي بقى، يعني الآن هو نسي صلاة السفر وتذكرها في السفر أولا، قالوا لا، لا يقصر في الفائتة، يتمها مع أنه مسافر. قالوا الرخصة له في حالة الصلاة في وقتها، لما فرغ أو فاتته الصلاة فيتم. طب العكس، نسى الصلاة في السفر ثم رجع بلده، يعني نسي يصلي الظهر ورجع العصر كان في بلده، الظهر هذا يصليها أربع مقيم ولا يصليها على أنه فاتته في السفر؟ الراجع عندنا في المذهب يتم يصلي إتمام. كل هذا للقاعدة، إذا اجتمع الحاضر الحضر والسفر غلب جانب الحضر أو عكسه امتنع القصر منها. أيضا الحضر إذا رجع منها، أيضا مسألة مهمة، من أراد أن يقصر، طيب أذن عليه الصلاة، أذنت وهو في الطريق قبل أن يفارق البنيان، ثم أراد أن يسافر أو هو مسافر وتحصل، يعني مثلا أنت الآن رايح إسكندرية وأنت لسه عند الهرم ولا الجيزة ولا دخل على الكارتة زي ما يقال، وأذن عليك الظهر، لسه ما فرقت البنيان، العمران القاهرة ما فرقت، ثم مشيت بسيرة الطريق الصحراوي أردت أن تصلي، عندنا هنا تتم، لأن أذن عليك الوقت دخل وأنت في الحضر، فلما تصلي تصلي مقيم متم، بخلاف لو أذن وأنت في طريق السفر فخلاص فرقت البنيان تتم لك القصر، على هذه القاعدة أيضا. لا لا، الصحراء مش متصل، بعد ما تفرق الكارتة خلاص ما بقاش ده بنيان، لا دي مزارع، لا لا أتكلم عن طريق الصحراء. لا لا، 6 أكتوبر جوه، لكن الطريق الصحراوي دي مزارع، وهم داخل المزارع بنيين شوية يعني بيوت لهم، لكن هذا الطريق مزارع مش بنيان القاهرة. هو السليمانية للدكتورة السليمانية اللي بعد الكارتة على الشمال، ما أنا قلت بس هذا ليس مش بنيان القاهرة، بعد الكارتة مش بنيان القاهرة، ده آخر البنيان اللي هو تبع القاهرة، لو اتصل البنيان خلاص هنعمل إيش؟ نفترض إنه اتصل البنيان. انا بتكلم طالع من القاهره للاسكندريه بعد الكارت، ده بيعتبر الطريق خلاص، ان هو حتى حاطط الكارت على ان انت كده استلمت الطريق قبل كده، بيعتبر داخل المدينه فمش هيحاسبك، يعني تروح تمشي وتيجي وتيجي، لكن هو بيعتبر ان هذا من هنا هو ده البنيان عرفا وتخطيط، فتقول ان هذا اخر، لكن لو حدث امتداد بعد ذلك احنا نسيب مع الامتداد البنيان. المهم قال لو اصبح صائما في الاقامه، هذه اشكاليه عندنا في المذهب تعلمه، وهذه كأن الإنسان مش هتفطر أبدا، مش هيفطر ومش هيخدم سنة الإفطار في السفر. قال ولو أصبح صائما في الإقامة فسافر أثناء النهار أو في السفر فأقام أثناءه حرم الفطر على الصحيح. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى لو أنت الآن سفرك الساعة 10 صباحا طائرة مثلا أو هتتسافر بالسيارة، فأصبحت صائم في رمضان، فأنت الآن إنك الفرج دخل عليك وأنت مقيم فواجب عليك الصوم، فأصبحت صائم في الإقامة ثم سافرت بقى الساعة 10-11 أثناء النهار، ليس لك عندنا في المذهب أنك تفطر، تأخذ بسنة الفطر في السفر، لأن الآن أنت بدأ اليوم معك مقيم وواجب عليك الصوم، ثم أنشأت سفر خلال اليوم فاجتمع الحاضر مع السفر فامتنعت الرخصة وهي الفطر في السفر، فليس لك أن تصوم أن تفطر أثناء السفر، لذلك المذهب عندنا يرى من أراد أن يفطر السفر عليه أن يسافر قبل الليل في الليل، يعني يسافر قبل دخول وقت قبل دخول الفجر فيكون وجوبا عليه الصوم، لأن لو اجتمع هنا كما قلنا على القاعدة هذه اجتمع الصوم الحضر مع السفر في الصوم غلب الحضر، فليس له أن يعني أن يفطر، يتم صومه في السفر. إيش؟ هو عندنا الحل في هذه في المذهب، نقول ان المساله فيها خلاف حقا، لكن اقول عندنا على هذه القاعده اللي قلنا في المذهب الان يقول ايش، ان الحاله التي ستاخذ بها انك تنشئ السفر في الليل تخرج بالليل قبل طلوع الفجر، فانت الان خرجت واخذت بسنه الفجر يعني دخل عليك الصوم وانت في السفر فتفطر، لكن لو دخل عليك الصوم وانت في الحضر ثم انشات سفرا تغلب الحضر ولا تفطر، والعكس إن كنت في السفر وصمت في السفر مع أن ليك الرخص فدخلت في الحضر ليس لك الآن أنك تفطر، لابد تتم الصيام، هذه أسهل لأن أنت أصبحت مقيم. الأولى هي اللي فيها إشكال، لأن عندنا هكذا لا ليس لك أن تأخذ بسنة الفطر إلا إذا جاءت السفر من الليل. هذا طبعا مش فقط، لا يعني من الجمهور من يقول ذلك، لكن أقصد أقول إن فيها خلاف طبعا، مش فقط عند الشافعي، ما هو هذا مبني على هذه، لا هو مش قصه اجتهاد، هو دخل عليك الان، هو يريد ان يقول لك دخل عليك صوم رمضان وانت في الحضر فانت ليس لك انك تفطر اصلا، لذلك يخطئ الناس وهو فاهم انه مسافر الصبح الساعه 10 فتلاقيه من بالليل هو خلاص ومش صايم، انا مش صايم بكره عشان مسافر عندي طياره الساعه 8 الصبح، ما يجوز لان دخل عليك وقت الفجر وانت مقيم وجب عليك الصوم، لكن خلاف المذهب يرى بأنك إذا سافرت لك أن تأخذ برخصة الفطر، لأن السنة دلت على ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا وصام حضرا ثم أفطر وألزم الصحابة بالإفطار، كان عند العصر كمان لما علم بأن الصحابة شق عليهم فألزمهم بالفطر في العصر، وهذه سنة، ذلك هذه مما نخالف فيها المذهب، لكن احنا نتكلم الآن يعني معنى نقال ذلك هنا، فجاءت السنة بأنك لكن قبل أن تسافر لابد تكون صاحب، ليس لك أن يأتي عليك الفجر وتقول أنا نويت الفطر لأن أنا مسافر الساعة 8 أو 9 صباحا، هذا ليس لك، هذا أحرم عليك الدفع ذلك، إن دخل عليك وقت الصوم وأنك إيش عرفك ممكن تصحى صباحا ترى ما بتطلعش أصلا، يديك أي شاغل يشغلك عن كذا، وعند ما هذا من النظر نقول، لكن من الأصل من دخل عليك وقت الصوم وأنت مقيم وجب عليك الصوم، لكن خلافا للمذهب من سافر هنا له ان يتسنن به الفطر، لكن على القاعده اجتمع حضر مع سفر غلب الحضر. الصلاه الان. طيب نقف ونكمل ان شاء الله بعد الصلاه زي ما قلنا. تمام. ما خفش. حبيب انت فينك يا عم؟ ذاك الله خير، نزلت البرنامج عملت معايا شخنة ضغطت كمان. ووصل حضرا يتم، بدأ سفر حضرا وسافر يتم. بالملخص للطالب مثلا، بدأ الصوم في الحضر ما يفطر في السفر، وهكذا. إذا اجتمع في العبادة الواحدة، بدأ على سفينة فلنا وكبر وهو في السفر، أثناء السفر وصل للحضر. راح مثلا في الطائرة وكبر، راح مثلا من هنا الأسوان تاخد تلت ساعة على الغداء أو شيء، وراح وراجل صلاته طويلة في العشاء، راح مكبر فهو فين؟ وهو في الغداء لا يقع عشان هو على سفر هناك، وهو في الركعة الأولى خلص، الثانية كده راجل بينزل الطيارة يتم. هنا يتم على هذه القاعدة، اجتمع السفر مع الحضر وولد الحضر. طيب، قال ولو أقام بين الصلاتين بطل الجمع، أو قبل فراغهما في جمع التأخير صارت الأولى قضاء. أقام بين الصلاتين بطل الجمع، طبعا هذا عندنا يرون بأن الجمع في السفر، لا يرون الجمع في الحضر في المذهب، والجمهور على يرون أن الجمع يكون في السفر مع القصر، طبعا خلافا لحديث ابن عباس الذي قلنا بأنه الراجح فيه جواز الجمع في الحضر للحاجة. لكن هو نتكلم عن المذهب، يرون أقام بين الصلاتين يعني صلى الأولى، أراد أن يجمع بالصلاتين فصلى الظهر مسافرا، ثم أقام في قبل العصر، بطل الجمع على المذهب، لا يجمع، يؤخر العصر حتى وقت العصر ويصلي، أصبح مقيما. نعم، يعني أراد أن يجمع، هو مسافر طيارة سيارة سفينة، فصلى الصلاة الأولى وهو على سفر، فلما أتى يصلي الثانية كان أصبح مقيما في الحضر. ما يجمع لأن هم يرون الجمع رخصة في السفر ليس في الحضر. المذهب ومش المذهب فقط، الجمهور يرون الجمع في السفر لا يرون الجمع في الحضر. وأوله حديث ابن عباس ما وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال سفر على الحضر، المذهب عندما قالوه على المرض، الشافعي جعل الحديث على رضي الله عن الجميع عن المرض، والبعض قالوا الجمع صولي، والبعض قال إنه هو لمطر، والروايات جاءت وردتنا عن الكلام ده بالطبع، لكن احنا عندنا حتى في المذهب يقولون المسألة على المرض، جعلوه للمرض. فهو الآن لو أقام أصبح ليس له جمع، أقام بين صلاتين، متصورة إزاي؟ قلت لك في طائرة، في سفينة، في سيارة حتى وتجري، فصلى الصلاة الأولى طويلة لو افترضنا. خلينا في الطائرة وفي السفينة عشان يكون قائم، السيارة لو ممكن يقف في الباص أو شيء مستقبل تبلى، يعني احنا بنفترض الآن عشان تتصوروا المسألة، لكن خلينا في السفينة أو في الطائرة مثلا. فهنا أقام بين الصلاتين بطل الجمع، ما يجمع، أصبح مقيما، أقام يعني أصبح مقيما، وصل البلد. نعم، الطائرة وصلت البلد، نزلت، أو السفينة وصلت البلد، فأصبح مقيما، غلبنا الحضر على أننا لا نقيم نقول بالجمع في الحضر، فلذلك لا يجمع. طيب، أو قبل فراغهما في جمع التأخير، يعني إيش بقى؟ صارت الأولى قضاء، يعني لو كان بيجمع تأخير ظهر عصر تأخير، فقبل أن ينتهي من العصر صلى الظهر، وقبل أن ينتهي من العصر أصبح مقيما. فهنا لا بدأ، بس قبل أن ينتهي أصبح مقيما، فاعتبروا الأولى قضاء لأنه ليس له أن يجمع، خلاص بطل الجمع، فجعلوا الأولى كأنها صلت قضاء بعد وقت ثانية يتمها، على طبعا على الكلام الأول في القاعدة أن الثانية سيتمها، هيتمها أربعة. نعم، وأصبحت الأولى التي صلى على أنها جمع تأخير لأن الجمع بطل فأصبحت قضاء. قال ويدخل في هذه القاعدة أيضا قاعدة جديدة، القاعدة مهمة جدا جديدة يعني، يعني أيضا يحتاج إليها. نعم، هذا كله هو في المذهب، لكن في جل منه مسألة تقليب الحضر على السفر في الصلوات، هذا راجح في مسألة، لأن إحنا نتكلم مع مع مع مع الأثر عموما في مسألة الصوم. الأثر جاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم في عرض الأثر إنه بدأ صائما في الحضر ثم أفطر في السفر، فقلنا بالأثر خلافا للمذهب. ايش اللي عندك ثاني على الجمع؟ ايضا انا بينت ان احنا نرى بجواز الجمع خلافا للجمهور في الحضر، فبالتالي هذا لن يكون على المذهب، على المذهب كما قلنا الان خلافا للمذهب والجمهور. لو قلنا بجواز الجمع في الحضر في المدينه غير المطر ولا للحاجه يعني، فهنا لن يكون الحكم هكذا، سيكون المناول خلاص الجمع. نعم، هي الامثله كلها لتبين لك تغليب، لكن طبعا لو جاءك الدليل على انه غلب فلا بد ستسير مع الدليل، لكن التقعيد صحيح للقاعده، لكن بعض التطبيقات ستخالف على ان في الدليل جاء بذلك. قال قاعده فرعيه اخرى، اذا تعارض المقتضى بكسر الضاد والمقتضي، اذا تعارض المقتضي والمانع قدم المانع. هذه قاعده مهمه جدا، اذا تعارض المقتضي ومع المانع قدم المانع. المقتضي هنا كانه المبيح والمانع هو المحرم، فتعارض المقتضي مع المانع قدم المانع. معلش يا محمد انت جات لك النهارده كده طلعه جامده عليك، ربنا يصدرك معانا، لان القواعد اصلا هي من المواد الثقيله، وكمان قواعد المذهب من اللي اتقل كمان اصلا، فانت يعني هتاخد الصدمه معنا، بس هنخفف عليك ان شاء الله. اهلا بيك شيخنا. القاعده تحت القواعد العربيه ما زلنا في الأربعين قاعده. نعم، لا هذه فرعيه من الحلال، اذا غلب الحلال على الحرام، هذه اخر شيء في ننهي قاعده غلب الحرام على الحلال، اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. طيب ايش هذه القاعده من فروعها؟ قال لو استشهد الجنب فالاصح انه لا يغسل، ولو ضاق الوقت او الماء عن سنن الطهاره. الآن الجنب الأصل في يغسل، ولكن الشهيد لا يغسل، فالمقتضي أن الجنب إذا لابد إذا مات جنبا يغسل، متى مات من غير الشهادة من غير كتاب المقتضي يغسل أصالة يرفع عنه الحدث، لكن إذا مات شهيدا عندنا مانع، المانع أن الشهيد لا يغسل، فقدموا هنا المانع على المقتضي، قالوا يترك. وطبعا عندنا اثر، وليكم على ما تعرفوا الاثر، طبعا جلابيب غسلته الملائكه، استغسلته الملائكه، وكان جنبا نودي للقتال، هو كان ما زال في العرس يعني في بناء المراه، فقال حي على الجهاد، ترك كل شيء وذهب للقتال مع سنه فقتل استشهد رحمه الله. فاذا هنا غلب المانع على المقتدي. قال ولو ضاق الوقت او الماء عن سنن الطهاره حرم فعلها. ما هذه ايش؟ ولو ضاق الماء وضاق الوقت او الماء عن سنن الطهاره، هنا يريد هذه في لو ضاق الوقت او الماء عن السنن، يعني الان انت في الطهاره في سنن، عندنا الوضوء له سنن وله اركان. طيب المقتضي انك تاتي بالسنن، كمال الوضوء تاتي بالسنن، وحتى تعرف اركان الوضوء اصلا، اركان الوضوء وفرائض الوضوء ليش اركان. انا مستني عشان شكلها تبقى مصيبه. انت جبت الدين كويس نية وترتيب، بس ما جبتش لسه الفرائض الاصلية اللي في الآية. ايش بقى بصوت حد؟ طب المزنوق الراجل مزنوق حد مستحيل عليه. انا عايز ايوه طب ايه هما العدد؟ جميل، انا مبسوط بالعدد، انا عايزهم هما. طب اذا احنا في اربعه في الايه بس في السر ايها الذين امنوا فاغسلوا وجوهكم الى ايديكم ومرافقكم وامسحوا بوجوهكم. الآية فيها الأربعة. طيب في نية قبل كل حاجة. لا خلاص كده عايز بس هم الستة دولة اللي أنا أريدها. ماشي المولاع القديم والجديد خلينا في الستة هذول الأربعة اللي في الآية بس الوجه ومسح الرأس واليدين والرجلين والنية والترتيب خلاص كده. طيب في سنن طبعا ده شافعية والأحناف أيضا قالوا بالأربعة اللي في الآية واختلفوا في النية جعلها شرط ما جعلهاش ركن أصالة. الحنابلة زادوا عن ذلك. طيب السؤال من بدأ والاستنشاق عدهم. نحن نقول السنن المقتضي انك تاتي به لكن لو ضاق الوقت وانت تاتي بالطهاره مثلا استيقظت قبل الفجر والمرء جنب ويريد ان يغتسل لو اغتسل الغسل الكامل سيخرج الوقت. طيب لو اغتسل الغسل المجزئ او الوضوء المجزئ سيدرك الصلاه. فقال انه في مقتضي وفي مانع فقدم المانع ترك السنن وأتى بالمجزئ حتى يستطيع أن يلحق بالصلاة. هذا هو. أو الماء قليل لا يكفي للغسل الكامل يكفي مجرد إمرار الماء على الماء إمرار الماء على الجسم حتى يرفع الجنابة أو الماء قليل يكفيك في الأربع فرائض اللي هم الأساسيين ولا السنن الأخرى تكفي. فهنا المقتضي موجود والمانع قلة الماء قدم المانع أنك تترك السنن وتأتي بالفرائض. هذا هو ما يقصده. طيب ده هو قال حرم فعلها كمان فانتبه حرم فعلها يعني يحرم عليك فعل السنن هنا لأن سيؤدي إلى ترك الواجب وهو الفريضة في الوقت فيحرم عليك أن تأتي هنا بالسنن إنه سيخرج الوقت. المانع قلة الماء أو خروج الوقت إن الوقت ضيق عليك الآن فيمنعك ضيق الوقت من أن تأتي بالطهارة الكاملة. المقتضي انك انت تاتي بالافضل في الطهاره كمان لكن المانع اما ضيق الوقت او قله الماء. فلو يعني انا وانت خدت بالسنن وتركت فرائض يبقى ما تتم زكاه بالفرائض وما تبقت بالسنن فيه. طيب قال ولو جرحه جرحين عمد وخطا او مضمون وهدر ومات بهما لا قصاص. هذه طبعا ترجع يعني وش يقول هنا الآن واحد جرح عمد واحد جرحه عمدا وجرح جرح آخر بالخطأ نفس الجاني جرحه عمد ثم جرحه خطأ جه ضربه بسكينة قاصد وبعدين جه بيعمل حاجة بيلف أو بيشيلها راح جرحه جرح تاني على سبيل الخطأ. أو واحد مضمون يعني فيه ضمان أو هدر ليس له دم ليس عليه يعني دية كما قال ومات بهما فيه دية فيه ضم فيه ضمان يعني واحد غاصب فقبل ما يأتي عليك يغصبك انت رحت ضربه انت مش واخد بالك انه غاصب مش جاي يتعدى عليك فانت رحت بادي قبل ما يتعدى عليك هو ثم بدا لك بعد ما ضربته انه هنا انت بضامن ولسه ما تبين لك ان هو ايش متعدي او صائر ثم بعد كده اصبح صائرا عليك. الصائل الهدر دمه هدر كما جاء في حديث الصحيحين ان مثلا في معنى الحديث لما قال الرجل اعتدى على رجل فوضع يده في فمه فقدم الرجل فاخرج يده من فمه فاخرج معه السن فقال لا ضمان عليه يعمد احدكم الى اخيه فيقدمه كالفحل فلا ضمان عليه. في معنى الحديث في الصحيحين في باب الحدود كتاب الحدود قصاص ده هدر فهذا هدر ليس فيه ضمان لكن ليس فيه ضمان لو كان لكن غيره لو تعدى عليه فيه ضمان. فلو حدث الاثنين مره تعدى عليه وهو هدر ان هو ومره تعدى عليه وهو له دية يعني مضمون يضمنهم. فخلينا في الاولى جرح انا الاثنين واحد بس انا اتكلم جرح عمد وجرح خطا فمات في الجرحين فلا نعلم بايهما مات. فالمقتضي للقصاص موجود وهو العمد والمانع للقصاص موجود وهو القتل الخطأ الجرح الخطأ غلبنا الخطأ بس هذه ليها سنة حليها سنة ليه قدمنا على القاعدة لأن المقتضي موجود والمانع موجود غلب المانع على المقتضي ليه أصلها الحاضر والمبيح الأصلها الحلال والحرام لكن هذه في القصاص لا أصل حديث سنة قال ادراؤوا الحدود بالشبهات ادراؤوا الحدود بالشبهات فهنا في شبهة لأنه هل مات بالعد ولا مات بالخطأ لا بس يعمل به عند العلم. لا معمول به. لا معمول به عند العلم. نعم. فقلنا هنا ايش؟ هذه مطابق لهذه القاعدة انك انت الان لو في شبهة في الحد ما تأخذ. هنا ايضا كالعادة. قدم هنا المقتضي موجود للقصاص والمانع موجود والخطأ. لان ما فيش قصاص في الخطأ قدمنا المانع. ولو كان ابن الجاني صورة المضمون الضامن لو هو اعتدى على الشخص. وانت لما قلت لك رجل انت تظن ممكن يكون صائم لكن هو لم يدخل عليك صائرا فانت قابلته فرحت فاقتل عين فانت ضامن قبل ثم الرجل اعتدى عليك اصبح صائر او هو كان صائرا فاصبح دمه هدر اعتدى عليك فروح تضيب له عين تاني اراد ان يقتلك او يعني رجل يقتله عين تاني عنده عين مضمون عين ما عين هدر يعني لا دية فيها لأن لما يأتيك صائل يدخل عليك يريد أن يأخذ مالك أو عرضك أو يقتلك فأنت تدفع فقتلته ليس له دية هذا الهدر أو محارب واشتبك مع مسلم فقتله ليس له دية بخلاف مثلا لو كان ذمي ولا كان معاهد ففيه ما فيه طيب قال ولو كان ابن الجاني ابن عم لم يعقل ابن الجاني ابن عم لم يعقل هو ابن عم لم يعقل يعني اذا كان ابن الجاني لا يدخل في العقل لان هو المفروض ابن الجاني يدخل في العقل لكن ابن العم فهذا ابعد فلا يدخل فيها كان ابن عم ايه ابن عم شامل ابن عمه ابن عمه لا يدخل في العقل ابن عمه مين اللي مات يعني ابن الجاني ابن عمه ايضا الجاني قاتل ابن الجاني ايوه ابن عم المقتول نعم طب خرج عن هذه القاعده صور منها ايش اللي خرج الصور دي مش مهمه الخنيه عشان ما تشوش نفسك الخرج عن القاعدة دي صور استثناءات بقى اختلاط موتى المسلمين بالكفار أو الشهداء بغيرهم يوجب غسل الجميع والصلاة مع أن هنا المقتضى موجود والمنع موجود المقتضى إيش؟ أن لابد غسل المسلمين وتكفنهم والمانع أن الكفار لا يغسلون ويصلى عليه لكن هنا استثنية ليش استثنية؟ لمصلحة المسلمين واللي بهنا المصلحة الأهل لأن الأول ويجب فرض كفائي على حق للمسلم أو على أنه لابد مش فرض كفائي ده فرض عين يعني أقصد أقول أن حق المسلم عينا أن إذا مات أن يكفن ويغسل ويصلى عليه فحتى لو اجتمع المقتضى مع المانع هنا استثنيا فنقدم نقدم إيش نقدم المقتضى طيب جيد. قال أو شهداء بغيرهم أيضا شهداء موت شهداء وموت غير شهداء أيضا سيش هنعمل إيش يوجب غسل الجميع والصلاة لأن لا ضرر في غسل الشهيد لكن هناك ضرر في غسل عدم تغسيل الميت الذي ليس بشهيد قال وإن كانت الصلاة على الكفار والشهداء حراما لكن يصلى اختلط كفار وشهداء سيصلى على الكل لأن حق الشهيد الصلاة عليه واحتج له البيهقي بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين فسلم عليهم طيب هذا إيش دليل على أن سلم مر بمجلس مشترك فسلم عليهم لأنه يسلم على المسلمين المقتضي هنا موجود فهنا هذه تخرج من القاعدة ومنها يحرم على المرأة ستر جزء من وجهها في الإحرام ويجب ستر جزء منه مع الرأس للصلاة فتجب مراعاة الصلاة، يعني هي منعت المرأة من ستر الجزء عشان ما يبقاش نقاب، ستر الجزء هذا كأنه نقاب، هي منعت من النقاب، لكن في الصلاة لم تمنع، لأن حتى تستطيع أن تستر الرأس لابد تستر جزء من الوجه. فما نقول لا لا شفي وجهك كله فيبان جزء من الرأس، فهنا المقتضي يقول بأن لابد تغطي الرأس، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكان جزء من الوجه يغطى حتى للصلاة حتى لو هي محرمة، لأن هذا لا يتأتى تغطية الرأس إلا بذلك. هذا استثناء أيضا عن القاعدة. قال واجب، قال ومنها الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة، وإن كان سفرها وحدها حراما، لكن في التحفة قيد وجوب الهجرة بما إذا أمنت على نفسها أو كان خوف الطريق دون خوف الإقامة، وهذه مستثناة من تحريم أو منع سفر المرأة بدون محرم، لأنها لا حتى لا تجلس بين الكفار، فكان المقتضي أنها لابد تهاجر، مع أن المانع أنها لا تسافر بغير محرم، أنا أغلب المقتضي على المانع لقوة الحاجة لذلك وليحرم بقاها بين المشركين. حتى هو طالما في قيد قيده وذكره في التحفة على أنه إذا أمنت عن نفسها وكان خوف الطريق دون خوف الإقامة، ولكن طبعا هنا لو كان الخوف شديد وتهلك على نفسها يمكن تنتظر على أنها تهاجر بعد ذلك، هذه مسألة وقتية. خاتمة، لهم قاعدة عكس هذه القاعدة، الحرام لا يحرم حلالا، وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر بن الخطاب مرفوعا، أن الحرام لا يحرم حلالا. إيش معناها؟ قاله من فروعها، من اشتبه عليه درهم حرام حلال بدرهم حرام حل له الاجتهاد، يعني عنده مال اختلط مال حلال ومال حرام، وهذه يؤتى بها كثير في المعاصرين خلال. يعني خاصة في شركات التعامل في الأسهم، يعني كان بعض الأعمال عندهم الأصل في مالهم أرشدتهم حلال، ولكن أحيانا يتعاملون بودائع يضعها في البنوك أو قروض يأخذونها على قدر بسيط والأصل في النشاط حلال، فاختلط الحلال بالحرام، فهنا قالوا يعني هنا له أن يجتهد يعني ويخرج بس فقط قدر مسألة الحرام، لأن هذا مما عمد به البلوى. فهنا قالوا بأن الحلال حرام لا يحرم حلال، يعني في جزء حرام لا نجعله يحرم الحلال الآخر، هذا مقصود القاعدة، في جزء حرام لا نجعله يحرم الحلال فتمتنع عن الكل، ودي عكس كما قال القاعدة. منها يدخل فيها ربنا المختلط يهتب به ذلك، ومنها لو ملك أختين فوطأ واحدة حرمت عليه الأخرى، عند اثنين ملك يمين أختين فوطأ الأولى حرمت الثانية، قال فلو وطئ الثانية لم تحرم عليه الأولى، يعني هو أخطأ ووطأ الثانية، فهل نقول بعد وطأ الثانية حرمت عليه الأولى؟ لا، هي الثانية حرمت عليه بنكاح الأولى، فلما وطأ الثانية لن نحرم عليه الأولى، لكن نمنعه من استكمال ذلك. يبقى هنا ليش؟ لأن الحرام لا يحرم عليه حلالا، مش عشان هو فعل حرام هنا فنحرم عليه الحلال الذي له. وفي وجه إذا أحبل الثانية حلت وحرمت الأولى، قال في الروضة وهو غريب والله أعلم، يعني هنا جعل أن فيه حمل، فهنا قدم مسألة النسب وحرم عليه الأولى، يعني جعله يكتفي بالثانية، وهذا خطأ، هذا قال هذا غريب، لأنه لو كان بدون وطأ أنا ما أذكر أن لها وطأ طبعا، لكن هذا نكاح شبهة، لكن يفرق حتى لو كان في ولد والولد ينسب أنه نكاح شبهة ثم يفرق بينه، لكن هو لقى الوجه غريب. طيب هذا نعم المحرمة يحرم عليها ستر الوجه لا تنتقل، وبالتالي مش يحرم ستر الوجه الناس، يعني يحرم النقاب اللي هو جزء، فقال طب هي يبقى هي لو لا تغطي جزء من الوجه إنه كان نقاب، لكن قالوا في الصلاة مثلا وها ممكن تنزل كده أو تغطي كده، فقالوا طيب في الصلاة وجب عليها لتغطية الرأس أن تغطي جزء من الوجه، فحتى لو كانت محرمة هنا المقتضي هنا ليس هناك مانع بقى يعني يمنع المقتدي، لا، أنا المقتدي هو الذي استثناء هم. فالمقتدي يقول إن لابد ما لا يتم الواجب إلا به واجب، لابد من ستر الرأس، فأبحنا لها وأجازنا لها جزء من الرأس يغطى، حد من الوجه يغطى حتى تستطيع أن تغطي الرأس كاملا، ولا نقول أنت وهم. طيب ندخل على القاعدة التي تليها. لا هندخل شيخ، لان احنا ما عندنا غير حديثين فقط في عرض الاحكام، ندخل نضغط بما بين الصلاه الحاضر، مش هياخد معنا ثلث ساعه تقريبا او شيء. والقاعده التي معنا الان قاعده مهمه جدا ايضا، وان شاء الله ما فيش فيها يعني خلافات، وهي القاعده الثالثه احتملوا. هو الترفيه ان انتم هتاخدوا قاعده هي سهله، احنا اتمنا القاعده الثانيه بس، ناخد القاعده الثالثه وهي سهلة إن شاء الله، ونختم بالحديثين المتبقيين في كتاب الجنائز ونكون انتهينا من كتاب الصلاة. طيب ندخل في القاعدة الثالثة وهي الإيثار بالقرب مكروه. هذه قاعدة مهمة يحتاج لها ناس يعني أيضا يسألون. الإيثار بالقرب مكروه. قال المؤلف رحمة الله عليه: أي أن اختيار الغير وتقديمه على النفس في الأمور المتقرب بها إلى الله مكروه. ثاني قال ان اختيار النفس الغير، اختيار الغير وتقديمه على النفس في الامور المتقرب بها الى الله تعالى مكروه. قال الشارح: وقد يستدل لها بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله تعالى. لهجي هو. طيب أما غير القرب فالإيثار فيها محبوب، قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال سلطان العلماء الشيخ عز الدين رحمه الله جميعا: لا إيثار في القربات، فلا إيثار بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول، لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال الله وتعظيمه. كل هذه سنفصل، بس هذه أسباب يبينون لها العلماء لماذا الإثار في القرب مكروه، أو أدلة فيها. طيب نقول الإثار في القرب مكروه. إيش الإثار؟ معناه أصلاً تخصيص الغير بما تريد لنفسك، كما قال المؤلف هنا أيضاً، قال اختيار الغير وتقديمه على النفس، ده معنى الإثار مبدئياً. الإثار بما اختيار الغير وتقديمه على النفس، أو تخصيص الغير بما تريد لنفسك. والشوكاني له كلام، قال: إعطاء ما يستحق لغيره. وهذا معنى الإثار، لكن القاعدة مقيدة، لأن في إثار في القرب وفي إثار في غير القرب. فالكلام هنا على أن القاعدة تتكلم عن أن الإثار في القرب هو المكروه، أما الإثار في غير القرب فمباح، ليس في شيء بل ممدوح، كما قال تعالى لما أثنى الله عز وجل قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا في غير القرب، هذا مدح من الله عز وجل، فدل على أن هذا محمود وليس مذموم. طيب هذه القاعدة قد تكون محل اتفاق بين العلماء، يعني على أن الإثار في حظوظ الآخرة لا يجوز أو مكروه، على اختلاف كما سنبين هنا، بعض قال مكروه، بعض قال خلاف الأولى، بعض قال كما قال الغزالي أحرم. والسيوطي له تفصيل جيد ذكره الشارح هنا أو الكتاب، سنذكره إن شاء الله متى يكون. قال: على حسب إن كان يعني الإيثار في واجبات فيكون واجب، إن كان في مكروهات فيكون مكروه، إن كان في محرمات فيكون محرم، سيأتي ذلك. نقول لكن اتفق العلماء كما نقل لنا الشارح على أكثر من عالم، منهم عز الدين بن عبد السلام أو عز بن عبد السلام، قال: لا إيثار في القربات، لا إثارة في القربات. والإمام الجويني قال: لا يجوز التبرع، التبرع بالعبادات، يعني تتبرع بالعبادة لأحد أيضا. وإذا في اتفاق عند أهل العلم، وإن كان نقل كلام ابن القيم على في انه نقل الحقيقه له يعني له قولين او له كلام موافق للقاعده وله كلام ايضا يعني كانه يخالف القاعده لانه يرى بانه بجواز الايثار في القربات ولكن له كلام ايضا بجواز في ان الايثار في القربات مكروه لذلك البعض يقول بان ابن القيم خالف لكن هو له في بدا في طريق الهجرتين كلام يوافق ذلك وله كلام في كتب اخرى يعني يجعل بجواز وانا سأبين الادله التي قالها بجواز الايثار في القرب او يعني ان هو ليس بمكروه نقول الادله على جواز الايثار في عدم جواز الايثار في القرب او الكراهه المؤلف ذكر لنا حديث الصحيح لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله وجه الدلاله احد ممكن يقول لنا وجه الدلاله وجه الدلاله من هذا الحديث على القاعده لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله النووي رضي الله عنه قال هذا دليل على كراهه من آثر بالقرب وهو حجة في ذلك. التحريف بس الوقت خلينا أنا عايز وجه الدلالة قال لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخروا الله تعالى. أو سياق ذم ولا مدح؟ ذم والذم بسبب التأخير يبقى أنت الآن لو قدر لك المسارعة فكيف تتأخر أنت وتقدم غيرك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم الذي يتأخر فأنت الآن لو قدر مثلا دخل على الصف الأول ورحت تركه لواحد غيرك بعد ما وقفت فأنت تأخرت ولا ما تأخرت؟ وهكذا قد تأخرت مثلا في إدراك تكبيرة الإحرام كان معك ماء لوضوءك أو أنت واقف الدور في الوضوء فكنت ممكن تدرك تكبيرة الإحرام وفضلها عظيم فقلت للي وراك تعالى اتفضل اتفضل اتفضل انت فهو ادرك التكبير وانت لم تدرك التكبير فهذا معنى حديث صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يؤخرون حتى يؤخرهم الله فيه دم على التاخير في العباده وهذا هو معنى الايثار لانك تؤخر نفسك وتقدم غيرك فكان دليلا كما قال وجه الدلاله فيه على ان الايثار في القربات مكروه منها ايضا قوله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات الدلاله الايات دي فيها دلاله على ايش؟ على ان الله عز وجل امر بالمنافسه بالتسابق بالمسارعه في الاعمال الصالحه والايثار مضاد لذلك لانك لن تسارع في الاعمال الصالحه ولن تسابق بل ستقدم غيرك على ذلك. طيب هناك دليل اخر حديث ابو هريره رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف في الأول فإن لم يجدوا ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا وفي رواية اقترعوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوها ولو حضوا قلت وفي اللفظ لفظ آخر ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول ما كانت إلا قرعة. احنا نريد الشاهد هنا لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا استهموا يعني طلبوا الاستهام اللي هي القرعة السهم. وجه الدلالة هنا ايش؟ ان متى تكون القرعة؟ القرعة في الدنيا على ايش بتكون؟ اثنين كل يوم طبعا دلوقتي الشقق اللي نازلة كل واحد بيقدم واصلا العقود كلها مضروبة ولا وفيها ما فيها من المخالفات الشرعية لكن الناس كلهم متزاحمون على الشقق ففي قرعه لان القرعه عند التنافس والتزاحم فيستخرج البعض هو الذي يفوز فاذا مثلا يقول لو علم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجوا الا ان يستهموا او يقترعوا يبقى دل ذلك على ان ايش الخير كل الخير هنا في المنافسه لدرجه ان انت ستستهم وتقترع حتى مين اللي يفوز بهذا فدل ذلك على ان الاصل والصحيح والافضل هو التنافس القربات والايثار مفهومه عكس ذلك لانك انت بتؤخر لا تتنافس ولا تبادر ولا تسعى الى الصف الاول بل تتركه لغيره فكان هذا ايضا دليل للقاعده يستدل بها ايضا استدل بها بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدا بنفسك ثم من تعول، على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يبدا المرء بنفسه الاول ثم ما يعول بعد ذلك. يعني يا الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، فانت عليك الاول تبدا بنفسك ثم بالباقي، فدل ذلك على تقديم النفس في القربات والطاعات على الغير. وورد ايضا في الاثر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان الرجل قام له في الصف فتركه ابن عمر لم يجلس. طب ليش هذا؟ قام له رجل في الصف، يعني قام له للمكان، فابن عمر تركه ولم يجلس فيه. ليش؟ هل ممكن احد يتدبر لماذا فعل ذلك ابن عمر؟ هو اخذ مكان ابن عمر، هو كان في الصف، فلما راى ابن عمر اراد ان يقدم ابن عمر فترك له مكانه ليجلس فيه ابن عمر، فابن عمر ما جلس تركه. حتى هو ممكن، نعم تقول ذلك بسبب، حتى لا يكون بسبب يقع في مكروه، فاراد ابن عمر ان يترك حتى لا يكون بسببه قد وقع الرجل في مكروه بانه ترك، مع انه سنبين كما قال علماء ان النووي وغيرهم لو جلس فيه ليس عليه شيء. الجالس هنا المؤثر انا اسف، المؤثر ليس عليه شيء، لكن ابن عمر فعل ذلك ليبين حتى لا يوقع الرجل في الكراهه. ثم ايضا من الادله ما قاله، وده استنباط جيد، قاله العز بن عبد السلام، قال لا إثارة في القربات، فلا إثارة بماء الطهارة ولا بستر العورة ولا بالصف الأول، لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال، وهذا مهم، فمن آثر فقد ترك إجلال الله وتعظيم. وهذا كلام بديع جدا من النظر، هذا أيضا مستدل به، لأن الأصل في العبادة تسارع عليه تعظم الله تجل الله عز وجل لا. فأنت لما تترك ذلك وتقدم غيرك فقد أثرت ما في العبادة من إجلال الله وتعظيم، فهذا مذموم ليس محمود، وهذا أيضا من باب النظر. طيب على كل هنثبت الآن القاعدة بأكثر من دليل، يعني على ما أتى به المصنف وأثبتناه. طيب قال المؤلف رحمه الله عليه، وقال الخطيب البغدادي في الجامع كره قوم إثار الطالب غيره بنوبته في القراءة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإثار بالقرب مكروه. يعني الآن كان الطلاب يقرؤون على الشيوخ، والقراءة لابد يعني فيها أولا ما فيها من تثبيت تصحيح، سواء كانت قراءة قرآن أو قراءة العلم أو قراءة السنة، فهذا فيه تثبيت المعلومة، تصحيح ما عند الطالب من خطأ. لذلك كان مالك رضي الله عنه كان لا يحدث، هو كان لا يخلي الطالب ولا يحدث وهو يسمع فيصوبه. كان مالك يرى أن هذا أقوى، بأن يعرض الطالب حفظه على على على الشيخ فيصوبه له بخلاف تحديث الشيخ. ففيه ما فيه، فكان هو يقول إيش الآن؟ أنه كره إثار الطالب غيره بنوبته في القراءة، لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة، والإثار بالقرب مكروه. وقد جزم بذلك النووي في شرح المهذب، وقال في شرح مسلم الإثار بالقرب مكروه، وهذا كله يبين لك كل هؤلاء العلماء اتفقوا على هذه القاعدة أو خلاف الأول. يبقى النووي ذكر في شرح المهذب إن إما مكروهة أو خلاف الأول. قال وإن إنما يستحب في حدود النفس وأمور الدنيا، يبقى الإثار في غير القرب مستحب في حدود النفس والدنيا. نعم لكم ما قرأت إجابتكم عزرتم صحيحة. طيب قال وإنما يستحب في حظوظ النفس وأمور الدنيا. قال الزركشي وكلام الإمام ووالده أبو محمد الجويني إمام الحرمين ووالده رحمه الله تعالى يقتضي أن الإثار بالقرب حرام، إحنا بعد المكروه والأولى لأن قاله من النووي، ذكر الجويني بأن الإثار بالقرب حرام، فحصل ثلاثة أوجه في المذهب عندنا: الكراهة، خلاف الأولى، الحرمة. طيب وذكر السيوطي تفصيلا حسنا يبقى عندنا ثلاث أوجه، إما الكراهة خلاف الأولى الحكم تفصيلا حسنا. قال إن الإثارة إن أدى إلى ترك واجب كماء الطهارة وستر العورة ومكان الجماعة الذي لا يمكن أن يصلى فيه أكثر من واحد ولا تنتهي النوبة لآخرهم إلا بعد خروج الوقت وأشباه ذلك فهو حرام. عندك ماء الآن الطهارة، فأنت أثرت غيرك به ولم تجد ماء تطهر به، هذا عند هذا قال هذا لأنك أنت الآن أنت ستمتنع عن الماء فلن تجد ما تتطهر به. عندك ثوب، أعطيت ثوبك لأحد يصلي به فجلست بدون ثوب، لكن هذا كله مقيد بخروج الوقت العبادة قبل إتيان بها. لكن لو أنت عندك ماء فأعطيته الماء وأنت تعلم أن في ماء تاني جاي مثلا موجود فستستطيع أن تتوضأ وتلحق بالوقت، فهذا جيد، لأن أنا سأبين أن في ضوابط في المسألة، لكن نحن لا نشرحها. في ضوابط يعني حتى تكون الإثارة بالقرب مكروه، لكن هنا قال إيش هو ضابطه؟ بأنك سيؤدي هذا الإثار إلى ترك الواجب، منها أيضا الوضوء بالطور، وأنت وصلت فقدرت غيرك، ولكن لما رجعت عرفت أن أنت عشان تصل إلى هذا الدور مرة أخرى تتوضأ سيكون خرج وقت الصلاة، فإثارك هنا محرم. ليش؟ لأنه أدى إلى خروج وقت الصلاة، هذا حق لك لأنك تتوضأ الدور النوبة الآن، فأنت لما تترك لغيرك وعمال ما يأتي دورك مرة أخرى يكون خرج وقت الصلاة، فأنت هنا متعمد بخروج وقت الصلاة. ليه؟ إنه حرام، لأنه أخرج الوقت. هذه الثلاثة اللي قالها الآن، قال كماء الطهارة، ساتر العورة، اعتل ثوبه، مكان الجماعة. إيش مكان الجماعة الآن؟ هو مكان واحد هتخش تصلي فيه، هيصلي فيه كل اثنين ثلاثة أو ثلاثة يصلوا فيه، مكان ضيق ومش كل شوية يخش مجموعة يصلي، فجي دورك فأنت أثرت غيرك. فلو كان دورك اللي سيأتي بعد ذلك سيكون أيه بعد خروج الوقت، فأنت هنا تحرم هذا الإثار يكون حرام أولا على القاعدة وكان مكروه، لكن لما أدى ذلك لخروج الوقت وقضاء صلي قضاء فأنت بخلاف الذي وراك هو ما ليس عليه شيء إنه معذور لم يأتي دوره، لكن أنت أتاك الدور وقد أثرت، إذا قال وأشباه ذلك فهو حرام. يبقى هذا هنا إيش؟ متى يكون حرام؟ قال وإن أدى إلى ترك السنة أو ارتكاب مكروه فهو مكروه، يعني كان الإثار أدى إلى ترك السنة. قال مثال ترك السنة الإثار بسد فرجة في الصف الأول، طبعا ودي بتحصل كتير معنا مثلا، صحيح؟ تجد فرجة في الصف الذي أمامك فأنت تيجي تدخل، لا مش ينفع. إيه؟ لا أنت الآن بتصف لسه بصفه يوم الجمعة تحديدا مثلا عند إقامة الصلاة، الصفوف بتبقى فيها فراغات، فكل شوية أنت بتكون تجد فرجة تقدم وتصد تصد، ساعات أنت تيجي تتقدم فيقدم واحد يشوفك ويقول لك اتفضل اتفضل. هو إيش؟ كان ممكن هو يدرك هو سد الفرجة دي سنة على القول في المذهب انها سنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها خلاف انه قال سد الفرج استوى اتم الصف الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فالمسألة خلافية على من يقول انها سنة وعلى من باب الاداب مثلا، لكن في بعض يقول انها واجب، لكن تترك فرجة في الصف لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك، لكن انا اقول بالسنة. طيب انت الان في سنة انك تسد الفرجة في الصف فتركتها لغيرك، ودي تحدث كثيرا جدا، تيجي تتقدم يتقدم معك واحد هو يستحي يقول لك اتفضل، فانت مفيش حياة، انت مدخل زي السهم طلقة تقوم في الصف ولكش عم غيرك أصالة. فهو هنا يقول ايش ان ترك هذه السنة، هو قال مثال ترك السنة الإثار بسد فرجة في الصف الأول، ومثل الإثار بالصف الأول بالقيام منه لغيره. تحدث يعني انك انت تدخل تقوم في الصف وبعدين تلمح مثلا حد جاي من فانت سيته مراجع له، بعض الناس يوم راجع له ويقول له اتفضل، راجع من الصف الاول للي خلف وقدم غيره، فهذه ايضا قال من ترك السنه، وهذه ايضا من المكروهات. ترك السنه هنا سيكون من فعل مكروه. قالوا مثل الايثار بالصف الاول بالقيام منه لغيره، او كان جالس في الجمعه مثلا في الصف الاول فشاف واحد راح قايم له وجلس مكانه، فهذا ايضا ان الصف الاول فيه فضل عظيم جدا، فأنت لما تتركه كأنه إيثار في القربات الآن، هذا مكروه. قال كذا قالوه، وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الأفضل وغيره. ومثال ارتكاب المكروه، فوتيش انت حاجة يا دكتور. طيب مثال الإثار بالصف الأول بالقيام، غيره كذا قالوه، وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين الأفضل وغيره. نعم إطلاقهم، إطلاق الأصحاب عندنا لا فرق بين ترك الأفضل وترك السنة، يعني الأفضل والسنة اللي هي أقل من السنة وكذا، لا فرق عندنا بغيره، هذا على المكروه كله. يعني عدوه من تركه في المكروه، مكروه السنة والأفضل عنده حكم واحد على المكروه، مفيش فرق. نعم. قال ومثال ارتكاب المكروه أنك، طبعا هذا على المذهب أيضا، انتبه للي جاي ده للمذهب، التطهر بالماء المشمس ويؤثر غيره بغير المشمس. احنا عندنا في شيء اسمه الماء المشمس، هذا طاهر مطهر يكره استعماله، وهو الماء له ضوابط عندنا في المذهب ان الماء يكون في الاوادي من النحاس ويكون في البلاد الحاره ويتعرض للشمس فتاتي زهوه على الماء، قالوا ان هذا يورث البرص عندنا، وعلى احاديث ضعيفه ما ثبتت على انه الماء المشمس هذا بالضوابط اللي قلناها الان، الماء في الاوادي من النحاس ويكون النحاس او الحديد في الاسكر ايضا، وعلى يتعرض للشمس وفي البلاد الحارة، ولابد يكون في إناء ليس كالبخيرات وغير ذلك. هذا يسمى المشمس، هذا يكره استعماله إن كان طاهر مطهر، لكن يكره استعماله، وهم عندنا في المذهب لأنه يعني يورث البرص أو يورث البرد. والصحيح بأنه كما قال الشافعي أنه يكرهه من جهة الطب، يعني إن ثبت طبيا من هذا الماء يضر فيكره استعماله، وهو لم يثبت حقيقة عموما، لكن نقول المذهب قال هذا الماء المشمس مكروه استعماله. فأنت لو عندك ماء الآن غير مشمس تركته لغيرك حتى تستعمل أنت الماء المشمس، فقال هنا إيش؟ هذا هو ارتكاب المكروه، لأنه هو ترك الماء الذي يعني يباح استعماله واستعمل ماء مكروه عندنا في المذهب، وقلنا الراجح الحمد لله لأن الماء المشمس لا يكره استعماله إلا إن ثبت طبيا أنه في مشكلة، وإن أدى الارتكاب خلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخلاف الأولى. قال وبهذا يرتفع الخلاف. طيب يعني إيش هنا تفصيل السيوطي جيد، إن المسألة ترجع للترك إن كان أو للإثار، إن كان إثار في واجبات أو سيؤدي إلى شيء محرم فهيكون الإثار محرم، كان في فعل ترك سنة أو الأفضل هيكون مكروه، أو إن كان في ترك مكروه فيكون أيضا مكروه، إن كان في خلاف الأولى فسيكون في خلاف الأولى. طيب طب لسه إيش دلوقتي يعني لو في حد يعني في صلاة طالب ما وقف في المسجد وأنا عارف إن قراءتي أفضل من واحد تاني يعني ده يجوز برضه أفضل صح يعني هو قراءته مش هو وجب انك تقوم انت تقوم بالامامه، اذا كنت انت تعلم بانك افضل في الامامه يعني انت اقدر انت اضبط القراءه واعلم باحكام الصلاه فلا تقدم غيرك. ممكن تلحق بها نعم، لانك انت هو انت بتقدمه ليش؟ يعني بتقدمه ايثار يبقى لا ما يصح الايثار هنا. لان عشان لا هو قال ايامكم اقراكم من كتاب الله فانت خالفت السنه اصاله. وهذه مسألة بتحدث كثيرا عندنا للأسف، المسألة في الأئمة في المساجد على الأقدمين على الكبر في السن اللي قاعد في المسجد تقول إنه النهار هو اللي بيتقدم، والصحيح إنه لا، بس هي المسألة على الأقرأ، بل مش الأقرأ ده تساوى في القراءة أعلم، يعني لو الأفقه في الصلاة تساوى مع الـ مع الـ مع اللي يقرأ بدون أخطاء، لكن ممكن يكون القارئ صوته أفضل لكن الثاني أفقه يقدم الأفقه والأعلم، فأنت لا تقدم غيرك لو كنت تعلم بأنك أقرأ منه، لكن لو في تساوي أو هو ليس يخطئ أو يلحن لا حرج بقى هنا في التناول المسألة هذه. طيب أنا أحاول أن أعرفك أسألني سؤال وأحاول أتذكر لك على شيء في الخلاف في الأول لعل أنا أكون كاتب بناء أو شيء. طيب هنا في مسألة قبل أن ندخل في ختام القاعدة النقطة اللي هو سيختم بها اللي هي مسألة فقهية سأبينها، لكن أريد نتكلم أيضا عن بعض العلم وضعوا ضوابط للقاعدة. أنت عندك الآن المؤثر به يعني الشيء اللي أنت ستؤثره، وعندك الشخص المؤثر بالكسر والشخص المؤثر بالفتح. قلنا إذا كان الشيء المؤثر به أو مؤثر به لو الشيء نفسه من القرب فلا يجوز، خلاص هذه القاعدة التي نتكلم عنها. يعني لابد أن يكون قربا، لابد أن يكون قربا. فإذا كان قربا لله عز وجل فلا يجوز، طبعا لم يكن قربا فالإيثار جائز. طب الشخص المؤثر بكسر التاء بالثاء، انا اسف، اللي هو الشخص اللي هيتوجه اليه الحكم الان، اللي هو سيقوم بالايثار اللي احنا بنتكلم عنه في حقه مكروه او لا يستحب ذلك. بعض الاشخاص قالوا لا يقع فيه هذه القاعده، يعني لا تنطبق عليه هذه القاعده، منهم الصبي. يعني الصبي قالوا لا ينزل في هذه القاعده، يعني إن كان صبي وآثر غيره لأنه غير مكلف، فقالوا لا وأن يؤثر. مثلا لو أثر صبيا غير واحد من أهل العلم الصلاة في مكانه، أهو الذي آثر؟ لا نقول هو نزع من مكانه، ونتكلم من البعض الآن لنتكلمش مسألة الصبي اللي هو في الصف الأول فأحد نزع وقال له معلش خليك على جنب رجع انت ورا حبيبي، لا هذه مسألة فيها كلام ليس ذلك مرحبا، لكن الصبي نظر فوجد بعض من أهل العلم الصباح فآثر المكان له، فقال هنا الصبي لا يدخل في الخطاب هذا على أنه يعني قالوا ليس من أهل التكليف. طيب شيخ المراد صار يخش في الحاجات الحين أكل وشرب، أكل وشرب ده مش في القرب، لا عزيز في المعدة مثلا، لما لا يكون في بقى ربي كبير يجي وعوم حقوق الاطفال كنا شكرا. طبعا ليس قربا، هذه ليست قربا في الاكل والشرب، وعوم هو يجلس شيء مش مكان. قلت تاني سؤالك. السؤال يعني مش مكان الاكل، معدة بس. معدة ماشي. ده في اكل. معدة الطعام. في شيخ فاضل يخش يدخل نفس الطعام. نعم. نعم. هو فهذا مندوب، هذا ليس في القرب. فقمت له أو نهل الصلاة أو نهل السن تقديرا له لتجلسه في مكانك. ليس من هنا. لا بالعكس ممدوح، والسنة جاءت بذلك. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس وبجانب أبي بكر والمجلس مقتل، فدخل علي رضي الله عنه والنبي نظر وينظر ما فيه، فشوف بقى أبو بكر يفهم كيف يفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فلما نظر أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم علم لأنه يعني أين سيجلس علي، فقال ها هنا يا أبا الحسن، ها هنا يا أبا الحسن، ثم جلس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأوسع له، قال هاونا أمرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر لأبي بكر وابتسم، قال لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. انظر لخلق الصحابة، منه أبو بكر أفضل الأمة، لكن هو ما فعلها أيضا إلا رضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يتلمس رضا النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما فعله. أنا أقول النية لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر لعلي رضا كان له قدر، فنقول هذه لا حرج ولا لم، وهذا إثار، خلي بالك أجلسه بين من؟ بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قربة. لذلك البعض ممكن يستدل بذلك على مسألة جواز القربة في الإثار في القربة، لكن هي الأصح منها اللي أنا أريد أن أبينها الآن التي استدل بها ابن القيم في بعض كلماته، وبعد من قالوا بجواز الإثار في القربة حديث ابن عباس رضي الله عنه لما النبي هو اصلا اللي راوي ابن عباس مثلا لما كان جالس فشرب من القدح من الكوب ثم كان على يمينه غلام في الروايات والغلام هو ابن عباس وعلى شماله الاشياخ فقال نظر سنة ابن عباس قال تأذن للاشياخ بعض الروايات انه كان خالد بن الوليد على اليسار وكان اسلم جديد واراد ان يتأنف قلبه وانا اذكر في روايه اخرى بس مش فاكرها الان مرتبطه ان كان ابو بكر رضي الله عنه فهو قال استأذن ان الاصل ان يعطي من على اليمين طيب فاستأذن قال اتأذن للاشياخ قال ايش هو قال لا اوثر ثغرك عن او نصيبي عن لغيري طيب ايش الاستدلال هي فيها قربة الفعل ده في قربة هل ده من القرب ليش لا انا على الغرفة الان هل الفعل ده اللي فعله ابن عباس يدخل في القرب يصرف القربة ام لا يدخل استنى بقى خلاص انا عرفت بس استنى في القربة ام غير القربة ليش هذا الحديث يعني يستدل به عشان ده من جواز الإثار بالقرب هياخد ايش هياخد هو في حدش على غرفه هيجيبني مش هشوف انا هشوف كده صور اللي مش عارف بفضل التبرك ايوه انا اريد هذه الاخيره هذه التبرك بصور النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير كل يريد ذلك انا عارف ادرك ليس عباده لا عباده من قال عباده بس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط هذا قرب هذا يظهر في القرب لأن هو يتقرب به في يتقرب به لما كانوا أصحابه يتقاتلون على مخامة النبي صلى الله عليه وسلم ولما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره ووزعه تبرك مشروع بس تيجي به الآن ما فيش خلاص تبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يعني بأثاره نقول بأثاره في حياته هذا كمان زي ما أحمد كان عنده شعره كان يضعها تحت عينه لما يربض أو في ذلك ومسلمة كانت أيضا تحتفظ فنقول هي قربة نقول قربة ليست عبادة قربة هي قربة لأن هو فيها محبة النبي صلى الله عليه وسلم والتقرب له هذه قربة هي قالت ليست عبادة عشان نقولها ليش مش عبادة والغلام الذي شرب من مكان النبي صلى الله عليه وسلم عشان بتيجي متأخر حضرتك احنا سألين الحديث دلوقتي وانت داخل أصلا فأنت ايش طيب هنمشيها لك فنقول الآن هذا استدل هذا بعض أهل العلم على هذا الحديث بجواز لكن الحق نقول طب ايش وجه الاستدلال فيه على جواز الإثار في القرب واحنا قعدت تقول التبرك ويا قرب بس فين وجه الاستدلال في الحديث؟ هذا اللي نريده الآن لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس دل ذلك على أن يجوز أن ابن عباس يوافق فدل ذلك على الإقرار على جواز الإثار في القرب شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم استأذن استأذن على افضل احسن اليمين هو لا ده اليمين ده الاصل هو راح للغلام ابن عباس ان الاصل ان يقطع اليميني ده هو طبق السنه لكن هو بيستاذنه بيقول له هتاذن الاشياخ فايش معناه؟ ان هو الناس يرى ان موافق ابن عباس لا حرج ان يؤثر في القرب اتاذن مكان يمين الاشياخ ايوه هو ابتدى باليمين ان الغلام على يميني لكن هو يريد يعطي للأشياخ فأستأذن منه أن يعطي للأشياخ يعني سيخالف بدل يعطي لليمين سيبدأ بالأشياخ لأنه هو رآه صغيرا ويريد أن يعطي للشيوخ الكبار فهو لما استأذن ابن عباس معناه أنه يرى جوازا أن يوافق ابن عباس كيف سيستأذن منه على شيء غير محمول فاستدلوا على أنه يجوز هنا الإثار في القرب على هذا على على هذا الحديث وأيضا بعضهم استدل بحديث آخر حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه لما آثرت عمر رضي الله عنه وارضاه بدفنه مع النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر عن ان تدفن؟ قالت لا، لقد كنت اعددته لنفسي واليوم اثيره عني. فقالوا على انها ترى بان هذا الاثار رضاء للنبي صلى الله عليه وسلم، بان يعني هو يحب كان ابو بكر وعمر، فان هذا كان سيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانها فعلته هذه قربة ايضا. فاستدل بعضهم على جواز ان الاثار في القربة، وان المساله ليست على الاطلاق. طيب، هذا القول الجمهور كما قلنا على ان الاثار في القربة مكروه بالتفصيل الذي قلته، لكن ممكن يرد على حديث ابن عباس بان هذا في إن كان هناك مثلا تقديم لأهل بعض أهل العلم والصلاح إن كانت المصلحة فيها أعلى، لذلك يقول بأن مثلا إذا تقدم صبي أو أحد في الصف قرب الإمام فوجد أحد من الشيوخ القراء أو من أهل العلم فقدمه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال منكم أولو الأحلام والنهى. فنقول هنا هذا أيضا يمكن أن يقول بأنه استثناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى أو يفضل أن يكون الذي يلي الإمام من أولي الأحلام والنهى من أهل الفضل والعلم والقراءة الذين يردون الإمام. فإن فعل ذلك فهنا أيضا قالوا يعني هذه استثناءات عن القاعدة، لكن اتفقوا على أن الأصل أن المرء لا إثارة في القرب، لا إثارة في القربات، لكن قد يحدث هذه الاستثناءات على حسب حال المغفر والمغفر. إذا كان المؤثر مثلا صبي كما قلنا أو من العوام، والمؤثر من أهل الفضل والصلاح أو أهل العلم، فقالوا هنا يمكن هذه يعني أن تكون من باب الاستثناء في القاعدة. ما هي من الضوابط يعني قاعدة ضوابط في سواء في الإثارة في المؤثر نفسه أو مؤثر أو المؤثر، ومنها رد على الذين قالوا بأنه يجوز الإثارة في القرب. هو الذي قال هذا الكلام يعني ابن القيم، وله كلام آخر في الإثارة في القربات مكروه أيضا، لكن هو هذا اللي استدل به حديث عائشة وعمر وحديث ابن عباس. نعم، ولذلك هم صرحوا في الآخر حتى لما قال بذلك أن يمكن أن يكون الإثار لو كان له مصلحة أعظم فيمكن أن يكون في هذه الحالات، يعني إن كان في الإثار مصلحة أعظم من مصلحة الترك فهنا قالوا يمكن أن يؤدى ذلك. طيب، حتى أنه يعني هو قال في مدارك السالكين بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يروا عدم الإثار في مدارك السالكين. أنا قلت على طريق الإجابتين، مدارك السالكين كان ابن القيم نقل بأن الصحابة كان عندهم يعني رأوا عدم الإثار ويتسابقون لذلك، وهذا يوافق القاعدة التي معنا. لكن في طريق الإجابتين فيما أذكر الآن أنه هو نقل على انه كان هناك بعض الحالات، ومنها ذكر حديث ابن عباس وحديث عائشه مع عمر وغير ذلك. يعني ورد على حديث عائشه انه لا قرب بعد الموت، في مساله عمر انه لا قرب بعد الموت لذلك. وهو اذا استدل انا تذكرت الان لاثر لابو بكر رضي الله عنه لما استاذن المغيره بن شعبه فان هو يبشر النبي بقدوم وفد الطائف. المغيره بن شعبه هو الذي علم بقدوم وفد الطائف يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم ابو بكر استاذن المغيره بان هو الذي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذه ايضا تبشير النبي صلى الله عليه وسلم وادخال السرور عليه من القربات. ابو بكر استاذن المغيره بن شعبه بان هو الذي يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، لان الذي علم اولا كان المغيره بن شعبه وقدومه، فاراد هو ان يعني هو الذي ينقل الخبر ويبشر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستاذن المغيره ان هو الذي يبشر فاذن له المغيره. فالبعض قال كان الصحابه احيانا يعني في الاستثناءات ان يؤثرون في القربات. ينزع يغفر من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فوضع ثمه عليه وزوق حتى سقط اثنان. لا مش واحد. تقصد انه هو كان بينزع المغفر من لا في غزوة احد لما وصلنا سلم كسر او يضر الغفر. طيب ايش الاشكال، ايش اللي صار في يمين الاصل من لا هم حاولوا يطلعوا مع الفلوس، هو وزعهم هو ينزع الحلقات المغفر من وجه النبي صلى الله فاستخلفه الصحابي الاخر مع ابناء القرية الثانية وقال له يعني لا يعلم ان انا افعل ذلك. فعل هذا الامر حتى سقطت اسنانه وكان احسن الناس قربا. نعم جيد، هذا دليل جيد يعني راجع احنا ما اذكره في السيره، لكن ان كان تقصد ان في صحابه ابو بكر يعني ننقل شريخه بيحتاجه على الغرفه اسمعه، انه يقصد ان في دليل اخر لابو بكر في في في لجنه اخرى كما النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيه ودخل المغفر في في في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ينزعه ابو بكر باسنانه فاستاذنه صحابي اخر على انه هو الذي ينفعه حتى كسر وقعت اسنانه واصبح. هذه جيد لو ثبت يعني اقصد، بس هذه فيها دلاله هو يقول ان في بعض، لكن هذه قالوا ان كانت المصلحه، لكن الاصل المتحقق الان على ان الاصل في الايثار بالبلطه مكروه، يعني على التفصيل الذي قاله السيوطي وهذا التفصيل حسن. طب نختم القاعده، قال نكته، قال السيوطي من المشكل على هذه القاعده، وهذا المشكل عندهم في المذهب او عندنا حقيقه التنوير، مساله من جاء ولم يجد في الصف فرجه فانه يجر شخصا بعد الاحرام ويندب للمجرور أن يساعده، ويندب للمجرور أن يساعده، فهذا يفوت على نفسه قربة وهي أجر الصف الأول. الصورة واضحة، دخل الرجل والصف مكتمل ووقف سيصلي منفردا، فقال الآن سيسحب واحد من الصف الذي أمامه ينزل معه، فالذي أمامه الآن سيترك فضيلة الصف الأول. هنا قالوا ان هذه المساله قال يندب للمجرور ان يساعده مع انه سيفوت عليه الصف الاول، واجيب عنه ان فضيله المعاونه على البر جبرت او جبرت نقص فوات الصف الاول كما اشار له ابن حجر في فتح الجواد، حيث قال يسن للمجرور مساعدته لينال فضيله المعاونه على البر والتقوى، وذلك يعدل فضل ما فاته من الصف الأول. وفي التحفة وليساعده المجرور ندبا لأن فيه إعانة على البر مع حصول ثواب صفة لأنه لم يخرج منه إلا لعذر. انتهى. هنا فين؟ ده كل المصريين بيعملوا كده. ورا فين؟ يرجع خاجل. طيب وهو انت ما ترجعش. انت مش هترجع ليه؟ ايوه انا بتكلم على ان هو يعني هنا بيجيز الكلام ده او بيقول ان هو كده يعني ده يعوض ان الثواب اكثر من نرجع بيرجع خجل. انت ايش يا اخوان؟ بتقول ايش؟ خجل يعني بيخجل من الوضع. يعني انتوا بتدهشوا ايه في المساله دلوقتي؟ هو عشان هنا يعني والله طالع معاك عكس. طب ليش؟ ما هو انا بسالكم انتوا بتقولوا عكس المفروض. هو حرم واحد من الصف الاول، ما هو بيقول خلاف القاعده، ما هو بيقول ما ذلك قال نقطه. هو ايش هو الراجل بيقول مش خلاف القاعده؟ هو بيقول نقطه بس رجع قال ايش؟ ترك الصف الاول في الجماعه وترك الفضل هيقابله فضل اعظم على انه سيعاون الطرف الاخ الثاني الذي جاء بدلا من يصلي منفردا، فهذه فضيله اكبر من فضيله الصف الاول، فقالوا هذا استثناء. هو لو دخل ولم يجد احد معه في الصف جاز له ان يصلي. ده يعني ضروره، هو مش متعمد ان هو اصوره متعمد كده شكله، هو هنا ليس متعمد، فيبقى الذي في الصف الاول في الصف الاول هو يصلي. يصلي وحده؟ نعم. يجزيه. هو ده حنفي ده. والشافعيه قالوا زي طيب خلصتم معي عشان انا اختم القاعده؟ ارجع افضل يحسن واحد. كنت اتمنى اوافقك يا حنفي. وكنت أتمنى أوافق المذهب في ذلك، لكن حقا أنا أخالف في ذلك، لأن من مفاسد ثلاثة. نقول أولا هو إيش الأصل المسألة يا إخوان؟ قولي مثلا لا يصلي أحدكم خلف الصف أبدا من الصف المنفرد. طيب جيد؟ طبعا هذه خلاف أيضا، لا يصلي، هل من صلى خلف الصف المنفرد الصلاة صحيحة أو باطلة؟ الجمهور على أن الصلاة صحيحة. و القول الثاني على ان الصلاه باطله لان ليس هناك صارف في لا يصلي، مقصود لا يصلي صلاه صحيحه، ليس هناك صارف. طيب هو قال لنا ايش؟ يرى بان لو دخل منفردا خلف الصف والصف سيقع في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي اسحب رجلا. طيب نقول اولا سحب الرجل هذا لا دليل عليه، ما عندك دليل على ان تقوم بسحب الرجل، ما اتى بالسنه دليلا على. انتظر بس لما ننتهي وانت تشكل عليك كما تريد، ما عندي اشكال، بس خد بالك انا اقول عشان ما تجريش عيده تاني. انا فاهم، انا اقول انا خلاص نقلت ان ده المذهب، والمذهب قال بذلك والحجر قال بذلك على انهم يرون ان يسحب، لكن نقول الان ان سحبك اولا لا دليل على هذا الفعل من السنه، او انك لو فعلت ذلك في مفاسد. المفاسد الاولى بانك لما تسحب هذا الرجل ستترك فرجه في الصف الاول او الصف اللي انت سحبت منه، لو كان الاول ولا الثاني انت سحبته، وجاء النهي عن الفرجه في الصف، فانت كان سيكون هناك فرجه، والاصل انك انت تسد الفرج، هذا اول شيء. الامر الثاني سيؤدي ذلك الى تحرك الصف جميعا حتى يسدوا هذه الفرجه، كل واحد هيجي جنب الثاني، فانت ستضيع خشوع والناس في الصلاه، وستؤدي الى تغيير الصف بالكامل يتحرك حتى يسد هذه الفرجه. صلت. الامر الثالث انك ستقطع خشوع المصلي اللي انت جريته، ستسحبه الى الخلف، فسيؤدي ذلك الى تحركه بغير حاجه في الصلاه. ثانيا انك ستؤدي الى يعني التاثير على الخشوع في الصلاه لا شك، لانك ستسحبه واحتمال انه يرجع لورا اصلي. فقالوا هذه كلها مفاسد انت لا تحتاج اليها، لان سؤال بس شيخ صالح، هو لما يقول يصلي ما تستنوش خالص على فكره. انا قلت انتهي من المساله وانتم تقولوا لي ده، انا قلت استنون، انتوا الان مش قادرين تصبروا انك تاخدوا اخر حاجه. طب خلاص انا وقفت على كده الاجابه، مش هجيب اكتر من كده خالص. عندكم اتفضلوا، دي كانت اخر حاجه في القاعده وانا في القاعده كده، نخش على عمده الاحكام. اتفضل بقى، انا مش هجيب اكتر من اللي جبته خلاص. عشان اخي وائل يقول يفضل الصف الاول، صف في هنا استثناءات، في الصف الاول في استثناءات اخذه بيه، ان لا يجوز لرجل يصلي وحده ورا ورا ورا الصف الثاني. خلاص خلاص خلاص. طيب حد عنده استثناء حاجه؟ خلاص سبحان الله والحمد لله، شفت استفدت وتقول القاعده خلصت، تخش في العمده. انتهينا من العمدة بفضل من القاعدة إلى هنا خلاص، جزاكم الله خيرا. ندخل في عمدة الأحكام، سأرجو تفصيل التسجيل يعني يكون تسجيل جديد للعمدة.